لهم فلا ينالون منها إلا ما كتب لهم، كما قال تعالى في محكم التنزيل المبارك: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عنده قوت يومه، وفي رواية: عنده طعام يومه. لم يقل طعام شهره أو عامه، لم يقل طعام شهره أو عامه، لأنه لا يضمن أن يعيش له، وإن عاش قد لا يتمكن من الانتفاع به. كل ذلك لأجل أن لا ينصرف أو لا يصرف همه ويشغل باله بهم الرزق والسعي في طلبه والتفرغ له، وكأنه ما خلق إلا لأجله. فقوت العبد في يومه مقدر، لا يزاد فيه باجتهاده ولا ينقص منه بتقصيره، ولا أحد يمنعه أو يحول بينه وبين رزق قد قضي له وقدر قد فرغ منه. روى ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. بل من عجيب أمر الرزق أنه يطلب صاحبه، كما في حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. ولله در من قال: لا تعجلن، فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: عنده طعام يومه، أي كفاية قوته من وجه الحلال وطيب الكسب. واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوت اليوم، لأن كل ما يجمعه أو ما يجمعه من مال أو رزق أو مؤونة لا يأكل منه العبد إلا القدر الذي يشبعه، وليس له أن يزيد على ذلك ولو أحب. ولهذا كان أحد السلف رحمهم الله يقول: إذا دخلت بيتي فأكلت رغيفي وشربت عليه الماء فعل الدنيا العفاف. فطلب الكفاف في العيش مع الهداية إلى الإسلام رأس السعادات ومفتاح الخيرات وسبب البركات في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا من غير زيادة ولا نقصان، وقنع، أي بما أتاه الله. أخرجه الترمذي. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال القرطبي في شرح هذا الحديث: معناه أن من حصل له ذلك فقد حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدارين. ولله در الشافعي رحمه الله لما قال: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكو من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.